حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. ابن عمر يقول ايش؟ الرضاعة للصغير ولا رضاعة للكبير. طب وش حد الصغير والكبير؟ الصغر والكبير ام النسبي؟ لو كان واحد عمره 20 سنة مع واحد عمره 40 نقول هذا صغير وهذا كبير. لو كان واحد عمره 2 شهر والثاني عمره 2 سنين قلنا هذا الصغير وهذا الكبير. اذا ما هو حد الصغر؟ حد الصغر كما تقدم في الايش؟ الرضاع، الفطام، الفطام الزمني ولا الفطام الفعلي؟ المهم ما دام في حدود الصغر ولم يفطم. نعم. ولا رضاع للكبير. والكبر هنا الفرق بينهما الاعتماد على الطعام دون الحليب او بعد مجاوزة الحولين مع اضافة القرآن.